جميلة يسحرك منظرها مهما بعدنا عليك نتنكرها بعد شروق لما تذوز بحرها بعد شروق سياحنا لما تجينا شوف العروسة مخبنا في شعرها ما أغني